مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذه الدنيا من المسافرين المتقين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن جميع الناس في هذه الدنيا مسافرون، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنا مسرور جدا حقيقة بتجدد هذه اللقاءات معكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر. أنا أعلم أن القنوات كثيرة، وربما أن في كثير منها يعني أشياء تقسي القلب وتعظم السيئات، فأنا أشكر لكم متابعتكم، جزاكم الله خير لهذا البرنامج ولغيره من البرامج النافعة التي يأجر الله تعالى بإذن الله تعالى من يستمع إليها. أرحب بكم وأرحب بالشباب الذين معي أيضا، أخ أحمد ومسعود وعبد الله، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر على حضورهم. كنا تناقشنا في حلقة ماضية مع الشباب أنفسهم حول ما يتعلق بالعشق وتعلق تعلق الشباب بالفتيات، أو تعلق الفتيات بالشباب، أو تعلق الرجال بالنساء، أو النساء بالرجال عموما. يعني أحيانا ربما وقع في هذا العشق رجل عمره 45 سنة ولا 50 سنة، أو امرأة على مثل هذا الحال، وهذا حقيقة له أسباب خاصة في عصرنا اليوم. يعني مع سهولة وسائل الاتصال بين الناس عبر الهواتف، وأصبحت البنت تتكلم كما شاءت، والشاب يتكلم كما شاء، وأصبح في أي مكان كلما ذكر حبيبه استطاع أن يسمع صوته وأن يلتقي به، ربما يعني أصبح الأمر أعظم حقيقة، خاصة مع وجود الإنترنت والشات الموجود فيه والشات اللي في القنوات. يعني أصبحت المسألة الآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه، قال حتى تلقوا ربكم عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أشراط الساعة في صحيح مسلم، قال: ويفشو فيهم الزنا، زنا العين، زنا يعني العين تزني، زناها النظر، يبدأ الواحد ينظر أحيانا لبعض المحرمات، هذا نوع من الزنا. السابقون كانوا في السابق عندهم نوع من هذا التعلق، وربما أدى أحيانا إلى أن ينتحر ولا يموت. ولا ننسى أشعار عنترة في عبله ولا غير، وقيس وليلى ونحو ذلك، حتى أنهم ذكروا أن عمر بن ربيعة أحد الشعراء القديمين كان يمشي مرة في طريق فرأى امرأة تحك عينها، زين، فهاج وقال: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، يظنها تغاز له، لا يقول: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مفجوع ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. وهي قاعدة تحك عينها ويقولوا تقول أهلا وسهلا بالحبيب المتيم. شوف كيف سبحان الله الإنسان لما يجعل المسألة تصل إلى هذا الحال، يصل أحيانا به الأمر إلى أن يظن كل شيء يذكرها بمحبوبة، مثل ذاك الرجل الذي أحب امرأة سوداء، يقولون: فكان من شدة حبه لها كلما رأى شيئا أسود ذكرها، فكان يقول: أحب لحبها السودان، حتى أحب لحبها سود الكلاب، أي شيء أسود أحب تلك المرأة وأتذكرها وأهيج لما أرى. فلا شك أن الأمر عظيم ترى، وإذا تمكن العشق من القلب ربما أفسد عليه كثيرا من أموره. لذلك كان الصحابة عندهم جدية في التعامل، يعني أنا صح أعشق وأحب، لكني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أنا عندي ديني منعني، عندي خطوط حمر تمنعني من سماع صوت المرأة التي لا تحل لي، خاصة إذا كان هذا الصوت يعني صوت عشق وغرام. مرثد بن أبي مرثد، واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنه، كان ساكن في مكة، كان بينه وبين امرأة في مكة علاقة يعني عشق وحب، وكانوا في الجاهلية، فأصلا كان بينهم أيضا فاحشة. فلما أسلم وهاجر إلى المدينة كان قد آتاه الله تعالى جسما وقوة في بدنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى مكة ليهرب الأسرى المسلمين. مكة كان فيها أسرى مسلمين، كان فيها ناس مسلمين مساكين ضعفة ويربطهم قريش، فكان مرثد يأتي إليهم ويتفق معهم في مكان معين ويحملهم على ظهره أحيانا حتى يطلعهم من مكة من كبر. يوم الأيام ذهب إلى مكة واتفق مع واحد من المسلمين: أراك في المكان الفلاني وخلاص أنا أخذك. ففي أثناء مروره، وكان يمشي في ظل الجدار في الليل في ظل القمر، رأته صديقته هذه التي كانت عنده في الجاهلية، فلما رأته قالت: مرثد حي هلا وسهلا، فرحت، هي تحبه ويحبها. فقال مرحبا. قالت هلما فبت عندنا الليلة، تعال الليلة نعمل سهرة أنا وياك أرقد عندي الدشرة من زمان من أيام الجاهلية. قالت هلما فبت عندنا الليلة، قال إن الله قد حرم الزنا. قالت والله لتأتين أو لأصرخن بقريش فيجتمعون عليك ويقتلونك، أنت الآن يا أم تقتل ولا تأتي إلى معشوقتك الليلة. الرجل بلا شك عنده غريزة ويتمنى مثل هذا، ورجل مسافر وجاي من مكان بعيد ويبحث عن مكان يرتاح فيه ويأوي إليه، وربما يعني أطعمته وسقته سهرة حلوة يعني جاهزة بينه وبينها، لكنه مع ذلك قال إن الله حرم الزنا، أنا عندي خطوط حمر، أنا في السابق كنت غير مسلم أنا الآن مسلم، إذا الوضع يختلف يا فلانة. قالت والله لا أصرخن، فحاول يهرب فصرخت بقريش، فجاء واختبأ في مثل الحفرة واجتمعت قريش فلم يجدوه فذهبوا، فخرج هو وذهب إلى ذلك المسلم وحمله وذهب إلى المدينة. فلما جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام انظر سبحان الله إلى القلب، قال يا رسول الله أتزوجها، قلبه معلق بها، ما قال رسول الله أزني بها، لا ودي أتزوجها، مع أنها ورطتني ونادت قريش لقتلي وعملت بيني العمائل إلا أني أحبها ماني قادر أتركها، أتزوجها يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى الآيات الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. ما دام أنها مقيمة على الزنا ما يجوز أنك تتزوجها، خاصة وهي كافرة يعني. أما لو أنها تابت حتى لو كانت زنت فيما سبق وتابت ودخلت في الإسلام فيجوز أن يتزوجها، عندها تركها مرتد رضي الله عنه. المقصود انظر كيف أن قلبه متعلق بها وكيعد يبحث عن مخرج شرعي، لكن لما الله تعالى وضع له خط أحمر ما تعداه، ما صارت شهوته أحب إليه من ربه عز وجل. أيها الإخوة فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. شرعه وبغيره لا لن تكون زائرون مستمسكون بدين الله بفضل ربي ظاهرون. إن الحق بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حقيقة حول هذا الأمر المتعلق بالعشق وتعلق القلب يعني تعلق كل طرف بالطرف الآخر. ذكرت أن من أهم الحلول قطع العلاقة، البعيد عن العين بعيد عن القلب، يعني فتاة تعلقت لها بأي شخص سواء شخص يعني كان صالح ولا غير صالح، يعني من خلال تلفون من خلال رؤيته في صور في مجلات في، يجب قطع العلاقة مباشرة. والله تعالى يقول ولا متخذي أخدان، حتى العشق اللي يتم من خلال الشات وغيره وهذه التعلقات الله تعالى حرمه. والمرأة الأصل أنها لها الزواج الشرعي، والرجل أيضا له الزواج الشرعي، والمسلم العفيف أحب إلى الله تعالى من غيره. يا أحمد سم شيخنا عندي بس مسألة في بعض أخواننا الشباب، وطبعا الواحد ينصح نفسه أول شيء وشباب الثانين، يقول أنا ما راح أتزوج إلا لما أحب البنية ولازم أعرفها وما بي من طريقة أهلي وما بي منشر. لكن أنا في مرة قريت أحد التقارير أن 70% من اللي يتزوجون عن حب مو حب العادي حب ينفصلون. فالشيخ شنو تعليقك؟ جميل، حقيقة أنا رأيت هذا كثيرا، يعرض علي أحيانا يعني بعض المشاكل الخاصة عند بعض الناس المتزوجين، وجدت أن عدد منهم يقول وكان لي بها علاقات في السابق. وسبحان الله في الغالب أن إذا كان فيه علاقة محرمة وبني على باطل قد يكون باطلا. طبعا أنا لا أجزم بهذا دائما، أحيانا يكون فيه نوع من التعلق العاطفي بينهما ويوفقون أحيانا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فنحن لا نقول أي واحدة تحبها معناها لا تتزوجها، لا، بل تزوجها وأنهي العلاقة بالحلال أحسن ما تنتهي بغيره. لكن الذي يعنيه لا يظن الإنسان أنه لا يمكن أن يوفق مع مرأة إلا لما يعني إلا لما يكون بينه وبينها علاقة. أنا أسألكم الآن، أليس لا يزال يوجد في بعض العادات عند الناس ان الواحد ما يشوف زوجته الا ليلة العرس نفسه؟ صحيح. ولا لا؟ صح. يعني طبعا شرعا في النظرة الشرعية الاصل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظر الى ما يدعوك الى نكاحها. الاصل اذا جاء واحد وخطب فتاة واراد ان يتزوجها الاصل ينظر اليها احدد اتزوجها ولا لا. اليوم في بعض العادات تمنع ان يشوف الا ليلة العرس، ليلة الدخلة، بعد ما يصير العرس ودفع المهر خلاص يعني ما عاد فيه يتوهق فيها، ما عاد فيه ريوس، ما عاد فيه في البطاقة المدنية يروح يسجل فيها زين ان كان ياخذ. لا بعض الناس ما عندهم هذه، يمكن ما يعطون هي هم يسجلونها له، فحتى البطاقة يمكن ما يكون يعني الامر واضح. لكن المقصود انه اذا كان الانسان على هالحال ومع ذلك يوفقون. يعني أنا أجزم أبوي ما شاف أمي إلا ليلة الدخلة، ويمكن أنتم كذلك أكثر العادات على مثل هالحال، ومع ذلك الوالد ما شاء الله جابت منه عيال وموفقة ومبسوطة، بل كثير من الناس ما رأى زوجته النظرة الشرعية ومع ذلك أمورها ماشية، فضلا عن أن يكون بينه وبينها علاقة حب قبل. ليست القضية يا جماعة على أني أنا أتعرف عليها قبل ويكون بيننا حب ولا غرام، أنا ممكن أني أعرف طباعها، أعرف أخلاقها من خلال سؤالي عنها، سؤالي عن بل أهلها، أخواتي يسألون. بل كذلك يا جماعة في مسألة الحب والعلاقة، في الغالب كل واحد يخرج للثاني أجمل الأشياء، صح؟ صحيح. وتلقاه يسوي نفسه كريم لطيف معها، جميل الأخلاق، ينكت، يباشر عليها سكريم غالي، يجيب لها عصير، يعني يضبط أموره معها. فإذا تزوجها طلع على حقيقته. صحيح. في كثير من الأحيان يكون في نوع من يعني التزين أحيانا قبل. وممكن الواحد أيضا يعقد عقد النكاح ويطول فترته، يجلس سنة عقد نكاحه، ايش اللي يمنع؟ بحيث انه يتكلم معها بالهاتف، يزورها في البيت، خلاص زوجته شرعا. اذا كان البنت ما عجبته خلال هالفترة ممكن يطلقها من غير ان يدخل بها، فهناك مخارج شرعية اعني. لكن لا يجعل الواحد في باله ان ما دام ان البنت انا ما بينه وبينها علاقة معناه ان هذا الامر يعني يؤدي الى الفساد. اي مسعود سم شيخ، في بعض الاماكن اللي يكونوا متواجدين فيها الشباب والبنات كمثل الجامعة او مجتمعات خارج مجتمعاتنا احنا، فشلون تكون العلاقة؟ انا تكون قدامي هي واكثر العلاقات تكون يبعض او زميلة فصل، زميلة عمل، فاكثر المشاكل الحب والغرام تكون من درجة تحت هذا المسمى. ممكن انها هي تجي تعترف بحبها قدام الناس، او ممكن انه هو يروح يعترف بحبها، يعني تجي تقول انا احبك، ايوه، وبالاخر تكون العلاقة علاقة ما تكون علاقة سوية. والله هي مشكلة يا اخي. الدراسة في هالجامعات المختلطة بلا شك انها يعني امر منكر طبعا، لكن احيانا الانسان قد لا يجد الا هالجامعات يعني، او يجلس في بيته بدون دراسة. لكن اذا كان الانسان ابتلي بالدراسة في مثل هالاماكن هذه، لابد ان يضبط وضعه بالضوابط الشرعية، يكون عنده خطوط حمر في علاقته مع الفتاة، في جلوسه معها. لا، والمشكلة الآن نوع اللبس عند البنات في الجامعة. يعني ذهبت مرة للقاء محاضرة في إحدى الجامعات، ولما دخلت فإذا لبس الفتيات استغفر الله كأن الواحدة ذاهبة إلى مرقص ليلي، ما كأنها ذاهبة إلى إلى إلى جامعة، مع أني والله الحمد لم أدخل في حياتي مرقص ليلي، حتى ما يقول بعض الناس أوش دراش شيخ شكله شايف اللي هم راكبين. لا والله لم أدخل في حياتي، اللهم لك الحمد ولم أرى. لكن لبسها فاضح جدا، خاصة الآن مع البنطلونات الجدد اللي البنطلون قصير شوي، والبنت لما تتحرك وحتى الولد يتحرك ولا يخفض رأسه ولا شيء خرجت عورته. صحيح. تخرج العورة المغلظة أحيانا. يعني أنت إيش قصدك الآن لما تلبسين هاللبس؟ تتزينين لمن؟ بالله يسأل سؤال، هل أنت الآن تتزينين لمن؟ تلبسين هاللبس الضيق هذا اللي مضغط على جسمك كله، تفعلينه لمن؟ بعدين أنا أسألك يا أخي، الآن هالشاب اللي جالس وجنبه البنت اللي حاطة عطر ونافتة الشعر ولبسها الضيق، بالله بيقدر يركز سين زائد صاد يساوي 15؟ يركز في المدرس وقاعد يشرح رياضيات ولا فيزياء ولا؟ لو حطيت نفس المكان ما راح اركز، ما يستطيع. يبقى يا اخي الرجل انه رجل. صحيح. يبقى يا اخي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النساء في الصلاة كان يصلون النساء في الخلف والرجال في الامام، قال ان امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الا يرفعن رؤوسهن يتأخر شوي حتى لين يرفع الرجال، ما كان بينهم فاصل. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الرجال وهو خافض كان بعضهم تحرك الريح إزارة أو نحو ذلك، فقد يظهر شيء من عورته أحيانا، مع لأنهم كانوا يلبسون إزار مثل الإحرام وكانوا فقراء. فأمر النساء إذا قلت سمع الله لمن حمده لا ترفعن إلا متأخرات بعد ما يرفع الرجال. شوف الضوابط. وأمر الرجال أيضا إذا انتهت الصلاة أن يجلسوا حتى تخرج النساء ثم يخرجون بعد ذلك، حتى ما يختلطون في السوق. شوف الضوابط الشرعية، مع أن قدام الصحابة يا أخي اختارهم الله لصحبة نبيه، ما هو ليس اللي أمامه ناس تربوا على فيديو كليب وهواتف محمولة وبلوتوثات وانترنت ومدري إيش. يعني شوف كيف كان الأمر عظيم. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. تمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الكلام حول هذه المشكلة، مشكلة العشق والتعلق بين الشباب والفتيات. وحقيقة أنا أريد أن يركز على مسألة قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا ولا تقربوا، حقيقة الذي يختلط بالفتيات. بعدين الآية للرجال والنساء، ترى الذي يخلو أو تخلو بالنساء، يخلو بالنساء أو تخلو بالرجال، أو الذي يتساهل مسألة مصافحة المرأة والسلام عليها والجلوس معها، يضحك معها، يضرب كتفها، ربما وضع يده عليها ونحو ذلك، هذا كله من المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه يقول إني لا أصافح النساء. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك، فما بالك بمن يتعدى مسألة المصافحة إلى ما هو بعد ذلك، يتعدى المصافحة إلى ما هو بعد ذلك. فلا يجوز، حتى لو درس الواحد يا جماعة في جامعة مختلطة، الأصل يكون عنده ضوابط. واحد توظف في مكان مختلط، عندي ضوابط، أنا عندي حدود، ما أقول أنه يعبس في وجه النساء أو هي تعبس في وجه الرجال ونحو ذلك، لكن يكون حجابها تاما، تستر زينتها حتى اللبس يا أخي. يعني الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن، أليس اللباس الضيق فيه إبداء للزينة يا جماعة؟ طبعاً. حتى العبايات الضيقة هذه اللي تربط من هنا ومن هنا وتبرز بعض مفاتن المرأة، هذا بلا شك انه كله يبرز. يا عبد الله سم، انا عندي مداخلة على الاخ سعود، الاخ احمد. نبلش بمسعود سم. بالنسبة للبس، اي انت قلت من لابس اللبس هذا؟ صحيح. خل ما اسأل البنت، اسأل اخوها ابوها. صحيح. انت لما تشوف واحدة ثانية ولابسة مثل هاللبس، شنو تكون نظرتك لها؟ جميل. بالله تكون شريفة؟ مستحيل تكون شريفة. صحيح. مستحيل، نظرة خبيثة مريضة، إلا إذا صديت عنها على طول. وعلى أحمد على النظرة الشرعية، الشباب الحين مو نفس قبل، قبل ما في إعلام، ما تشوف البنات، لكن الحين القنوات كثيرة وتشوف البنات ما شاء الله، الوحدة منقينها من بين ألف وحدة وتكون ملكة جمال، وغير ذلك يجملونها زيادة، ويجملونها زيادة، يتفاجأ ليلة الدخلة ان زوجته ما هو يمني النفس على انها تكون نفس المذيعة الفلانية ولا نفس الجمال، حالة من انها تكون جميلة، يتفاجئ ان الصورة غير تماما اللي في باله، وبالتالي طيب نفسه. لذلك العلاج ما هو؟ النظرة الشرعية. النظرة الشرعية، اي، وهذا مهم حقيقة، وحنا عندنا حلقة ان شاء الله عن الزواج وما يتعلق به، مهم النظرة الشرعية، لكن لها ضوابط معينة شرعا، يعني لعل ان شاء الله تعالى نذكرها في تلك الحلقة. يعني ليس كل واحد يؤذن له بنظرة شرعية، وانت اذا نظرت النظرة الشرعية ولم تعجبك الفتاة، هناك احكام شرعية تتعلق بهذا ايضا. ليست القضية انا حاط بنتي في البيت مثل سيارة موقفة في الحوش، اي واحد يجي ويشوف السيارة ويمشي، لا، برضو انا بنتي لها كرامتها، ليس اي انسان يراها ونحو ذلك. هذا ايضا امر مهم ان الانسان يضبط الضوابط الشرعية، لكن نركز على مسألة عدم الاختلاط، عدم التساهل بالخلوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل من امرأة الا كان الشيطان ثالث همه، وفي رواية في المسند قال الا هم بها. ينتبه الإنسان لا يخلو بأحد. أنا أذكر واحد من يعني واحد من الأخيار مرة يحدثني يقول كنت راكب في أو كان راكب في أسانسير في مصعد في أحد المستشفيات، يقول ففتح الأسانسير، هو كان يريد الدور الرابع، ففتح الأسانسير في الثاني وركبت امرأة معه، كانت ممرضة عربية، يقول فلما رأيته مباشرة ضغطت على فتح الباب وبخرج. قالت ليش انت ما تريد الدور الرابع؟ قلت بلى لكن ما يجوز الخلوة. قلت لها انا قلت ما شاء الله عليك، يعني كلها يمكن ثلاث اربع ثواني. قال يا اخي ثلاث اربع ثواني الحديث واضح، لا يخلون رجل بامرأة، واضح الحديث شرعا ما يجوز. اربع ثواني، اللي بيتساهل باربع ثواني بيتساهل بكرة بعشر ثواني، يتساهل بعدها بساعة. فقالت له الممرضة، مسكت الباب وقالت بل انا اللي اخرج، والله يجزاك خير بهالعبارة، قالت الله يجزاك خير، والله يا أخي أنك وعظتني موعظة، أني أتساهل بهذا دائما، ليس الأسانسير، أتساهل بالجلوس مع زملائي في غرفهم، أتساهل. إذا كان أنت خائف من الله على ثلاث ثواني أربع ثواني ما تريد خلوة، كيف إذن بي؟ وخرجت وقالت لا والله جزاك الله خير، كمل أنت للدور الرابع. فالمقصود يا جماعة الإنسان لابد يكون جاد، وترى يبقى أن له شهوة وأن المرأة لها شهوة. اي احمد سام شيخنا من باب الاختلاط, ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت؟ احسنت, الحم والموت اللي هو اخو الزوج. نعم بس ليش يعني غلظ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساله هذه؟ احسنت, طبعا هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاه والسلام لما قال اياكم والدخول على النساء, يعني الدخول على غير ذات المحرم, الواحد يبدا يخالطها, الدخول على النساء يعني الخلوه بهن. فقال رجل يا رسول الله ارايت الحمو؟ الحمو هو اخو الزوج. نعم. يعني انا لما اكون طالع من بيتي واخي جاي من منطقة اخرى وقال انت في البيت, انا بامر مثلا انام عندك ساعة مثلا الظهر, اقول لا انا بس الحرمة زوجتي موجودة, اتصل عليه افتحي المجلس فلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فهم كانوا يتساهلون بهذا, يتساهلون بهذا ويرون ان الحمو يعني اخو الزوج وكأنه واحد من العائلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت, يعني ابتعد عن الحمو واحذر منه كما تحذر من الموت. لا يعني هذا اتهام الإخوة والأخوات, لا يعني اتهامهم, لكن غلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأجل أن لا يكون هناك نوع من الخلوة. احتمال هاي مسؤول الشيخ زين اللي ينظرون نظرة مثلا للأشخاص اللي مثلا كانوا يقول أن الشغلة هذه غلط ولا عيب, في أشخاص يقول أنت متخلف ولا أنت رجعي, ليش يعني ما تحب التعامل مع النساء أو تجيد التعامل ويا النساء, إحنا كأخوان بس قاعدين نشتغل. والله يا أخي هذه المشكلة, يعني المشكلة أحيانا لما يصل الحال إلى وقوع المنكر في مكان معين إلى درجة أنه ينقلب إلى معروف ويصبح الواحد مثلا يسكر, وإذا قلت له يا أخي ما يجوز تسكر, قال يا أخي أنت ليش متخلف إلى الآن؟ الخمر كان في عصر الصحابة اللي يعملونه ما أدري كيف, يطيح فيه شعر وبعوض وحشرة, الآن الخمر قياسات كيميائية, ليش أنت متخلف ما تسكر؟ تبغى مثلا تقول له ليش ما ترفع ثوبك فوق الكعبين, قال يا أخي إيش اللي قصر ثوبك وطول ثوبك, إيش هذا كان سابق القماش غالي ومساكين ما عنده, الآن خلاص هو نفس السعر. يب إذا بتحكم على الأمور بعقلك ستترك جميع الأمور الشرعية. ليش ما تصلي الفجر مع الجماعة؟ قال يا أخي صعب أقمت في أهل الفجر هذا. طيب أهم شيء قلبي يحب الله. عندنا ضوابط شرعية يا جماعة, ما يجوز الاختلاط, ما يجوز الخلوة بالنساء, لا يجوز لمسها إلا إذا كانت ذات محرم. عندك خطوط حمر يا أخي وضعتها لك الشريعة, الله سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها, حدود 1 2 3 4 لا تتعدها إلى غيرها. عموما نحن ناقشنا الموضوع مناقشة سريعة مع الشباب ومع الإخوة والأخوات خلال حلقتين, وأنا أعلم أن هذا الموضوع موضوع شائك حقيقة ويحتاج إلى نقاش أطول, لكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حقيقة الواحد يعلق نفسه بالله ويعلم أن الله تعالى يراقبه, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وترى يا جماعة كلنا عندنا شهوات كبارا وصغارا, مشايخ وغير مشايخ, كلنا عندنا شهوات وتميل أنفسنا إلى النساء, لكن الواحد يخاف من الله سبحانه وتعالى ويأمل أن يكون له الخير في الآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا وإياكم العفاف. إلى لقاء آخر إن شاء الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والكل فيها عابرون مسافرون مسافرون على هدانا زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر.